أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أنبياء الظاهر أن الأقوال أخذ القرائن من الأدلة أن أحد حوالي كما لا أحد مع الأنصار كيف الأنصاري في الرسائل طبعا أحد الرسائل طبعا أحد الحلم صاحب المعارض قالوا أحد الأصحاب إذا يجري في بعض الأحيان يجري وفي بعض الأحيان لا يجري إذا كان الاستصحاب يجري ويجري فيما إذا كان عند المحكم في وجود الرابع بعد أن يكون من وجود المحكم أما إذا كان الشك في أصل وجود المحكم أو في اقتضاء بقاء المحكم هنا الاستصحاب لا فإذن على بعض الصواع الاستصحاب يجري وعلى بعض الصواع الاستصحاب لا يجري حتى يطبق الأمر جيدا نحن لا بد لنا من أن نبين بعض الأمور الأمر الأول ما هو المحتمل والأمر الثاني ما هو الرافع المحتمل فيما نحن فيه له معان أربع طبعا هي المعاني أكثر فعلا ما يدور حوله أكثر أربع معاني فالنوع من المقتضي يصطلح عليه المقتضي وهو في الواقع الميلاد للحكم الشرعي الشيعة يعتقدون أن الأحكام الشرعية تابعة للمقالب والمقاصد في متعلقاتها وهذا الكلام هذا قد عرفنا حول كثير واستلفاه كثير في بعض المستقلات العقليه اذا المولى الحكيم لا يامر بشيء الا اذا كان فيه مصلحه ولا ينهى عن شيء الا اذا كان فيه مفسده هذا المصلحه والمفسده في المتعلقات في الاحكام يسمونه ملاكات الأحكام العلمية وإلى الإحراف آخر يسموه المقتضي للحكم الشرعي فالصلاة لماذا صارت واجبة؟ لوجود مصلحة تقتضي الوجود فالمصلحة التي تجعل الصلاة يسموها مقتضي لوجود الصلاة سورة الخمر لماذا صارت حرام؟ لوجود مصلحة تقتضي الأمر فإذا المعنى الأول المقتضي هو الملاحظ للأحكام الشرعية المصالح والمفاسد الموجودة في متعلقات أحكام الشرعية هذا المعنى المعنى الثاني للمقتضي هو الأسباب والمسببات الشرعية مقابل الأسباب والمسببات العقلية نحن عندما نقول صيغة العقد تقتضي التوجيه العقد يقتضي اللزوم صيغة الأمر تقتضي الرسمية أي التحرير طبعا كهذا صيغة البيع تقتضي العقد الملكية هذه الإيقاعات أن هذه الصيغ هذه العقود والإيقاعات الشارع المقدس جعلها أسبابا لوجود مسائل اعتبارية في الخارج صيغة البيع سبب باعتبار من قبل الثاني صيغة النساء سبب باعتبار الجنسية بين الرجل والمرأة صيغة الصلاة سبب إيجاد الفرقة بين الرجل والمرأة فهكذا. أو الوضوء سبب للطهارة، الغسل سبب للطهارة، التيمم سبب للطهارة، وما أشبه ذلك. ثلاثة عاملان هاي الثلاثة الأسباب التي جعلها الشارع المقدس تاريخا إيجاد حالات معينة في العبادات الوضوء للطهارة في المعاملات الصغرى والكبرى. هذه الأسباب يسموها مقتضي، مقتضي من حالة المعنى الوضوء يقتضي الطهارة. صيغة النساء، صيغة عقد النساء تقتضي الزوجية. الغسل يقتضي الطهارة. صيغة البيت تقتضي الملكية. الأسباب الشرعية مع السلام الآخر هو المقتضي من حكم المعلم أو للعالم المعلم. معنى ثالث أكل المقتضي هو جزء العلة التامة في العلة التكوينية في الأمور التكوينية. النار علة للحرام وعلة للأحرام، ولكن النار بما هي نار وحدها مو علة عامة لتحقق الإحراق، وإنما نحن في العلم التكوينية نحتاج إلى جزئين: وجود المعلوم للمعلوم وارتفاع الغرض عن إيجاد المعلوم. فإذا النار بما هي نار جزء علة الإحراق، نحتاج إلى جانب ثاني هو رفع المانع من الإحراق حتى يتحقق الإحراق في الخارج، وإلا الإحراق اللي هو معلول فلا توفر جزء التي لا تحقق في الخارج بطبيعة الحال. بدليل النار إذا كانت موجودة على جزء علم، الخطر إذا كانت موجودة ولكن كانت رقدة ما كانت جاسة الخطر، المحاذاة بين النار وبين الخطر ما كانت أكثر. فإذا العلة التكوينية بما هي جاد وبما هي ارتفاع للمنع، هذا كله يسموه علة تامة لتحقق المعلوم. فإذا كانت الجاد موجودة أما ارتفاع المانع ما كان موجود، هذه العلة يسموها العلة ناقصة حسب اصطلاح ابن معقول. فجزء العلة الناقصة في العلة التكوينية يسمى مقتضي، يعني النار بما هي نار تقتضي الإحراق بشرط عدم المانع. فإذا عرفنا عندنا واحدة هاي يسموها مقتضي للإحراق، ما يسموها علة تامة للإحراق. إذا تحقق ارتفاع المانع تصير النار شنو؟ علة تامة للإحراق. هذا هو المعنى الثالث من المقتضي. المعنى الثالث من المقتضي وصف الوجود، المعنى الرابع وصف الوجود. الشيء بعد وجود إذا كانت له قابلية على البقاء يسموه له اقتضاء البقاء. إذا كانت هذه القابلية موجودة ما يسموه له اقتضاء البقاء. المعنى الرابع للمقتضي هو القابلية على الاستمرار في الوجود اللي هو هذا وقت الوجود، أو عدم القابلية على الاستمرار في الوجود. احنا نجيب نوع غير الخبر، نجيب خيار اللي هو من فصيلة الخبر، ونجيب خضرة مع الطعام، كلاهما خضرة ولكن للخيار أخذ قابلية على الاستمرار أكثر في الوجود. أما الخضرة فلا تطعم قابليتها أقل. فدليل أنت الخيار تقدر لك أربعة أيام تخلي تعرض منها وإبليك بخير. أما خضرة الطعام ها في ليلة واحدة إذا بقيت تضمحل وتزيد. القابلية على الاستمرار في الوجود هذا يسموه المقتضي، تحصل على المقتضي للبقاء. المحقق الأنصاري يقول نحن نبحث في الاستصحاب مو فيما إذا كان الشخص المقتضي، وإنما فيما إذا كان الشخص في الرأس. الذي ينفعها في باب الاستصحاب من هذه المعاني الأربعة، المعنى الرابع. فإذا كان لا ينفع نفسه المعنى الأول، فإنه لا ينفع المعنى الثاني، لا ينفع المعنى الثالث، اللي هو سنسان المصالح والمفاسد في متعلقات الأحكام الشرعية، هذا ما ينفع. وما ينفع الثاني اللي كان الأسباب الشرعية، وما ينفع الثالث اللي جزء الألم التكويني، لأنه لا ينفع في ذلك الاستصحاب. شنو الذي ينفعنا في ذلك الاستصحاب؟ المعنى الرابع، الشيء بعد وجوده نشوف هل له مكتب للاستمرار، له قابلية على الاستمرار أم لا؟ فإذا المقتضي شنو معنى بهنا في الاستصحاب؟ ينفع الأول ولا الثاني ولا الثالث. أما الأول مربوط في علم الأصول، أما الثاني مربوط في علم الفقه، أما الثالث مربوط في علم الكلام. الذي ينفعنا في بعض الاستصحاب شنو هو؟ المعنى الرابع. ليش ينفعنا المعنى الرابع؟ لأن الشيء إذا حقق وجوده نحن نشوف أنه له قابلية على الاستمرار أم لا، لا تبدأ في السفر. أما إذا اكتشفت أن الفعل الكذائي له مصلحة وما إلى مصلحة، تبدأ في السفر؟ الشيء الكذائي له سبب أم ليس له سبب، تبدأ في السفر؟ لا. الشيء الكذائي له جزء أم لا، لا تبدأ في السفر. إنما تتمكن من إجراء الاستصحاب فيما إذا علمت بوجود الشيء وفقدت في استمرارية هذا الوجود. فيصير عندك يقين صادق بالوجود، تتلاحظ في الارتفاع، تتلاحظ بالوجود. مثال فرد كمان عندنا أرض البيت هذا جبني المعمار وراء 10 سنوات اتتفق هذا البيت وراء 10 سنوات طبعا عندما بناء نعمة هنا بهيئة تامة وجيدة ما في خلل، مواد الإنشائية مو فاسدة، لا تلتصق لا تلتحم ما أبدا، بناء الثوابت في الكام انت عرفت للبيت ورا 10 سنوات تدق. انت عندك علم كان بوجود البيت، البيت اللي يبنى به في الكام له قابلية على الاستمرار ها في الوجود. انت بعد 10 سنوات تدق تجدين هذا القابلية على الاستمرار، هذا الوجود استمر لو طرأت في الجلسلة حدث في الانتظار والعياذ بالله ما أصبح ذلك بحال تهدم الوجود. مثال آخر، زوج من الناس صديقا ان تدري عمره مثلا 30 سنة فارقت 7 سنوات ان تكر كما هو ذكر له قابلية على الاستمرار في الوجود إلى 40 سنوات أكثر، هذا ما يمكن. ولكن أنت بعد 10 سنوات تشوف هل طرأ له فرد مرض خطير قتله، حادث اصطدام سيارة قتلته، جناية من الجنايات طرأت عليه قتلته، هو انتحر، وما أشبه ذلك. الإنسان بما هو إنسان له 40 سنة، فأنت تشوف مو في مستوى البقاء، مو في اقتضاء الاستمرار، يعني انت عندك علم بانه له اقتضاء في الاستمرار، له حال على الاستمراريه، ولكن تشك وين؟ في طرو مرض عارف، في طرو قتل، في طرو مثلا حادثة اصطدام وما اشبه اللي صنع من استمرارية البقاء. البيوت اللي يبنى وهو مثلا كونكريت مسلح الدور له اقتضاء البقاء 100 سنة، ولكن انت بعد 10 سنوات من البناء عندما تشك لا يكون قد في اقتراع بقاء هذا البيت 10 سنوات، يعني كونكريت عندنا علم مستاني بانه لا يقابل على استمرار بالسنة. فشكك وين؟ شكك في طروي عارض جلد الارضية، انهدام في الارض، او ما اشبه ذلك اللي يمنع من هذا الاستمرار. مثال اخر، اذا بنا بسيط يفضل الوضوء اللي هو الطهارة له قابلية على الاستمرار دائما. شلون يقدر الوضوء يرتفع؟ من كيف يرتفع؟ الوضوء من كيف يرتفع الطهارة، وإنما الطهارة ترتفع بطرو الحدث، بطرو الحدث بهاي الطريقة ترتفع، مو من ذاتها ترتفع. يعني احنا عندنا اشياء هي مو ذاتها ترتفع، يبدا يجيها خليه هنا عندنا 他拿了东西，我来，他把大房子给盖东西了，嘛，我也没干这事。أما إذا خليت ما مثلا أو خليت حجر مثلا هذا الحجر هو من داخل يرتفع إذا يرتفع يرتفع يطرون المانع يطرون الرافع فجنابك إذا تطهرت الطهارة لها قابلية على الاستمرار في الوجود كيف ترتفع الطهارة؟ إذا صار عندك علم بوجود حدث أكبر أو أزهى تمام؟ فإذا تطهرت الطهارة لها قابلية على الاستمرار ورساعة أنت تكتب ترى المانع من استمرار وجود الطهارة أو ما ترى؟ هذا المثال الثاني. إذن المحقق الأنصاري يقول المعنى للمقتضي الذي ينفعنا في باب الاستصحاب هو المقتضي فيما إذا كان المعنى الرابع يعني القابلية على الاستمرار في الوجود. حتى إذا صار عندك علم بأن الإنسان له قابلية على الاستمرار في الحياة 40 سنة 30 سنة تقدر تتصل من إجراء بعد 10 سنوات إذا تفسر في حياته الأولى أما إذا صار عندك علم بأن التوازن مثلا ما لها قابلية على البقاء 40 سنة كل قابليتها على البقاء الجد 3 سنوات بناء على التوازن البيتي يعني في الدجاجة بدون 3 سنوات أقصى عمر فأنت كان عندك دجاجة وهي صغيرة فارقتها وراء 10 سنوات اكتشفت أن هذه الدجاجة بعدها حية أم لا تتسوي تقدر تستفهم دخل عن طريق الله ليش؟ لأن هذه الدجاجة ليس لها اقتضاء من بقاء قابلية للاستمرار في الوجود 10 سنوات كل قابلية 3 سنوات وأنت زرع عرض إذا لازم يصير عندك لازم يصير عندك أول هذا أول ترى جريان هذا على مثل المحقق الأنصاري لازم يصير عندك علم ويقين بأن المقتضي موجود للبقاء أما إذا ما كان عندك مقتضي للبقاء ما كان عندك علم بوجود المقتضي للبقاء ها الانتخاب لا يجري لماذا قد واضح على أكو همون؟ هذا أمنا إذا بينا معنى المقتضي شنو؟ إلا معنى هو ينفعنا في الاستصحاب إلا قسم من هذا ينفعنا في الاستصحاب الأمر الثاني ما هو الرافع؟ الرافع الذي يحول دون استمرارية في بقاء المقتضي هذا على أحكام له قسمان مرة بعد علمك بأن الإنسان له قابلية على البقاء 40 سنة وأنت بعد 10 سنوات من المفارقة الشك في المقتضي لو في الرافع ها؟ الشك في المقتضي لأن عندك علم بأنه 40 سنة ما خذوه الشك وين؟ في الرافع الشك في الرافع يعني الشك في طرق المانع من الاستمرار مرض خطير عارف التزام قتلته زلزلة قتلته معركة قتلته وما أشبه الشك في طرق الرافع له تكرار مرة يحصل لك شك في وجود الرافع على جو خلو في بالك المعنى مرة يصير لك شك في وجود الرافع خلاص في هذا مثال إذا كنت متفكر وكتبت في وجود الحدث كلمة وجود وما خلو فيها أعمالها لأن هذه هي فاصل بين المعنى الأول وبين المعنى الثاني أنبسط علما بالطهارة ثم كتبت في وجود الحدث المانع من استمرار هذا الطهارة هذا يسموه شك في وجود الرافع القسم الثاني الشك مو في وجود الرافع وإنما شيء موجود نصف أنه هذا هو الرفع أم لا يرفع اللي يسموه الشك في رافعية الموجود. مرة يصير عندك شك في أصل وجود الرافع، مرة يصير عندك الشك في رافعية الموجود. الفرق بينهما شنو؟ الشك الأول الشك في وجود الرافع، ما تعلم أنت موجود أو مو موجود، بعد قليل كان معدوم بس الآن ما تدري حاله، تبدل العدم إلى وجود أم لا؟ أما القسم الثاني الشك في رافعية الموجود، عندك علم بالوجود بس لا تعلم أن هذا الوجود هو يمنع من الاستقرار؟ لا لا. مثاله إذا كان عندك طهارة بعدين خرج من الإنسان نبي، هذا النبي أنت قطع بوجوده خرج منه، عندك علم بخروجه من البدن ولكن ما تعلم أن النبي رافع للطهارة لا مرافع. في الحالة الأولى إذا كان عندك طهارة وصفت أنك أحدثت الله تكون شنو؟ في وجود الرافع. الحالة الثانية كنت متطهر وخرج منك شيء ولكن لا تدري هذا الشيء الذي خرج اللي هو موجود، لا تدري انه ناقض للطهارة، هذا رافع للطهارة ولا مو رافع؟ رافعية الموجود. الشيخ الأنصاري يقول أصابت الخبيث طبعا في رافعية الموجود أكو أقسام ثانية بينهم، يقول إذا كان عندك علم بوجود المقتضي والقابلية على الاستمرار في الطهارة ثم كتبت أنه ترى أحدة يمنع من الطهارة إلا في التوين ثانيا، إذا كان عندك علم بوجود الطهارة وأكو قابلية على الاستمرار ثم كتبت في أن الذي رافع للطهارة إلا في التوين، إذا كان الشك في وجود الرافع أو في رافعية الموجود كبر الاستقرار. أما إذا كان الشك في أصل وجود المقتضي أو في القابلية لوجود المقتضي شنو يكون؟ لا يدري الاستقرار. ملاحظة الشيخ هو هذا المقتضي أخذنا بها معنى المعنى الظاهر. ثانيا المقتضي مر عندك علم بأنه له اقتضاء الاستمرار، مر عندك علم بأنه ما إلى اقتضاء الاستمرار، إذا كان عندك علم ما إلى اقتضاء الاستمرار يجري الاستمرار؟ لا، فقط إذا كان عندك علم بأنه له اقتضاء الاستمرار. بعد وين يصير عندك يقين؟ عندك يقين بوجود المقتضي وعندك شك في فرو الرافع او في رافعية الموجود يجري استصحاب بقاء المقتضي. التعبير جيد، التعبير جدا واضح، حتى لا تكون لا احنا دون دون العتنة شغلنا العتنة كان دون كل مرافع رافعية الموجود له أمثلة. مرة رافعية الموجود يكون عندك علم بوجود الشيء ولكن هذا الشيء يكون مردد بين أمرين، تشك في أيهما يرفع عن فلسفة. مثلا ظهر يوم الجمعة عندك علم في ظهر يوم الجمعة أكو تكليف نازل وين؟ ظهر الظهر ظلمة كانت ظلة بالتكليف، عندك علم هذا التكليف له اقتضاء وقابلية الاستمرار حتى يرتفع تمام؟ لكن لا تعلم أن الذي يرتفع العفو الذي يرفع انشغال الجنة بالتكليف هل هو صلاة الظهر أم الذي يرفع انشغال الجنة بالتكليف صلاة الجمعة؟ إذ مال عندك علم بوجود الشيء ولكن شكك في وين؟ بأن الرافع للتكليف أيهما، هل الفرد الأول أم الفرد الثاني؟ فأنت في اليوم ثلاثة الظهر شك أنه بثلاثة للظهر ارتفع عند النقطة التكليف أم لا؟ ها؟ الشفحة الثقائية أو بالعكس في اليوم ثلاثة الجمعة اشك أنك بصلاة الجمعة ارتفعت التغيير من دمجة ألا تتوى التغيير وجود التغيير حركة من الأول القتل الثاني إذا كان القتل في وقت الموجود أنه رافع أم ليس برافع مثالا للنبي المكتوب في كون أنه رافع قطع أم لا رافع الفرق بين الأول والثاني شنو؟ الأول المكتب الموجود متحقق المكتب الرافع متحقق يعني تعلم أن الصلاة لا رافع على التكليف ولكن شك كون في أمرين أي الصلاتين يرفع أما المثال الثاني شنو؟ شيء واحد، المدى حقيقة واحدة، مو حقيقة شنو؟ 130، مدى موضوع واحد، شيء واحد، هذا الشيء الواحد هل ناقض للطهارة أو مناسب؟ فهذا في قوة؟ يصير شك في رافعية المدى الموجود، تعرف أنت أن شك في رافعية صلاة الظهر وصلاة الجمعة للتبليغ الموجود. فيما إذا كان عندك شك في المصداق مثلا عندك ألم بأن غلبة الصانعة فالقلب أو نوم الصانعة أو نوم القلب إذا تحققت عندك النوم ما هو الطهارة ولا؟ نعم ولكن لا تعلم أن القصة والقصتين هل يدل أيضا مصداق للنوم حتى يكون رافع للطهارة أو مو مصداق للنوم حتى يكون مو رافع للطهارة فمفهوم النوم بالنسبة إليك معلوم نوم الصانع ونوم القلب ولكن لا تعلم أن الفتة والفتة اللي هو واحد من الحالات الخارجية هذا مصداق للنوم حتى يكون ناس مو مصداق للنوم حتى يكون غير ناس مثال ثاني إذا كنت تعلم أن مرجع التقليد يجب تقليده إذا كنت أنت مو عالم بالأحكام الشرعية تمام؟ إذا كان عندك ألم بأن زيد مرجع للتحليل يجب عليك التحليل حدود مرجع التحليل هل بعد المكتب القادر على استنباط الأحكام الشرعية للأدلة التفصيلية؟ طيب معنى خاصة أكثر العالم هم كل خارج اللي هو اسمه مثلا عام لا تعلم أن هذا مصداق المرجع حتى يجب التحليل أو مو مصداق المرجع حتى لا يجب التحليل لا يجب التحليل فالمطلوب موجود للرافع ولكن الشك فيه هو مستحيل في الموجود للرافع قد وضع العلم لم يوضع الفصل الرابع بالعقل الشك في المفهوم مو الشك في المصداق الشك في المفهوم مثل مثال النوم لا نعلم شرعا النوم الذي اعتبره الشارع ناقضا للطهارة ناقضا للوضوء هل مطلق النوم ام الذي ينقض الطهارة المركبة الشديدة من النوم هذا ذكر بيناه في الرواية الاولى المركبة الشديدة من النوم غلبة النوم على السامع وعلى القلب المركبة الضعيفة نوم البصر نوم العين انت على ما تكلم اخذت الفتة والفتة ما تعلم اعتبار الشارع الجد بلا قضية النوم น้ำตาเลยกับเครื่องจีนแบบโอ้มันเน่าเอาเลยครับถ้าว่าการจะติดหาแล้วจะเกิดอันนั้นหาแล้วแล้วก็มาตายแล้วประเดี๋ยวนานจะตายแล้วอันนั้นก็มาตายแล้วก็จะกูตัวอาจจะเป็นมายุกันก็ได้กลายเป็นมาตัดตัวกูเลยเป็นการจะตัดไปอัศวินอังคารีจุดต่างนั่นเป็นแบบจัดติดอัศวินที่คุณเป็นแบบนี้ยาจะมาตัดตัวอาจารย์จะจัดอยู่อัศวินที่เป็นมักตันอันจะตัดไม่ได้อาจารย์จะอยู่ตรงเวลาจะเอาที่ราจะเอาที่ไหนดูอะไรจะทำตัวโน้ยจะรู้จะติดขึ้นหาเวลาตามมันดูได้ยังนะฮะมาอันตรายจะต้องเอาอะไรจะทำยังจะรู้คนที่อับดุลเลาะห์ก็ต้องรู้มุสลิมที่มาอาบัติละวัชชะก็อาบัติจุลจุลอาจารย์ท่านบอกอัลลอฮ์ก็ต้องเป็นต้นเรื่องนี้นะป่าวถ้าจะละวัชชะการอัมรัดจากนี้ก็ต้องที่อันนั้นมาจากอัลลอฮ์เรียนต้นเป็นต้นต่างๆกันต้นจะต้องที่ตรงอัลฮะดัสต้นเป็นต้นว่าแต่ละที่ท่านมาท่านก็เรื่องที่ต่างๆอยู่ดีก็ต้องดีฮะบาดจะต้องที่มุสลิมตลาดفصل الفرقان فلو المال عمل الجوزين اتفتح للجوزين وهكذا في فائر المسائل الأخرى موضوعات وأحكام إذا كانت في أصل وجود المقتضي لا يدري إذا كان عندنا علم بوجود المقتضي وصار عندنا فك في طرق الرابع الرابع يد الموجود الاتفاع يدري هذا رئيسي دليلا منه دلناه ودليل الشيخ على أن الاستفحاب يجري بهذا التفصيل. الشيخ يستجيب يقول الروايات التي تقول لا تنفق اليقين بالشك نحن نجي نسأل نجيب تنفق يعني كم لا تنفق يعني كم الناقل الشيخ يقول النقل مأخوذ من معنى لغوي في المعنى اللغوي رفع الهيئة أي اتصالية للحبل مأخوذ من نقل الحبل الحبل له هيئة الاتصالية إذا كنت بمثل هذا الصوت على الحبل فهو من الصوت العرض اللي فتح ما خطر هذه الهيئة الاتصالية كنت وقتها تفتح على هذا المستقى بمعنى النقل هو رفع الهيئة الاتصالية للحبل هذا المعنى اللغوي للنقل الشيخ الأنصاري يقول الروايات اللي يقول لا تنفض اليقين بالشر استعارت المعنى اللغوي وزادت وين المعنى الشرعي اليقين لا يصح عليه أنه نقد ليس لأن النقد معناه كله قطع الحالة الاتصالية اليقين بحالة اتصالية ها طب اليقين حالة نفسية بحالة اتصالية فإذا من الروايات نتريد تقول نتريد تقول لا تنقض اليقين مو يعني لا تنقض يعني لا تقطع الحالة الاتصالية في اليقين لأن اليقين ما هي حالة اتصالية تعرض لانتفاء الموضوع وإنما لابد وأن تكون مراد الروايات يكون مراد الروايات ترد معنى مجازي مو معنى الحقيقة للنفس والمعنى الحقيقة للنفس هو رفع الهيئة الاتصالية المعنى المجازي اللي ينتجه في الاتصال أحد أمرين الأمر الأول أن نقول لا تنقض اليقين يعني ارفع يدك عن الشك مطلقا هذا ترد معنى مجازي يعني رفع اليد مو رفع الهيئة الاتصالية هذا معنى حقيقة لا مجازي معنى مجازي يعني استعمال الناس بغير ما وضع عليهم المعنى المعنى الثاني أكل النقل يعني رفع الأمر السابق هذا المعنى الثاني الشيخ يقول هذين المعنيين المجازيين أحدهما ألا من الثاني في تفسيره بالرواية ليس يقول له ان احنا لما نقول يقين يقين يعني كم ها يعني حقيقة ثابتة راسخة في الوجدان وفي الضمير يقين هذا معناته انت لما تقول انا عندي يقين من حد على زوج يعني كم يعني كانت حالة راسخة في نفسك عندك يقين من حياة زوج يعني كم يعني راسخة في نفسك الذي ينتجل في تفسير معنى المقبول اليقين هو المعنى الثاني المجازي يعني رفع الامر الثابت اليقين الثابت لا تركض يعني لا ترفع اليقين الثابت الا ترى عليك تذكر داخل ليش اشياء تقول هذا المعنى يقول لان اذا دار الامر بين حمل الكلمه على احد المجازين فإن أقرب المجازات أولى شنو الفرق المعنى الثاني والأول من لأن اليقين ثابت الرواية نقول لا تنقض يعني لا ترفع الأمر الثابت لذلك نحن نحمل المعنى لا تنقض اليقين يعني لا ترفع اليقين بالشخص اللاحق إذا يصير هالسجود يعني ناخد معنى النقد المجاز الثاني رفع الأمر الثاني مجبورين أن يصير مبنانا أن الاستصحاب يجري فيما إذا كان الشرط في فرو الرافع أو رافعية الموجود ما فيما إذا كان الشرط في وجود المقتضي ليش؟ لأن الدجاجة اللي عمرها 3 سنوات وانت فارغت 10 سنوات تجري استفتح الرواية تقول لك لا تنفذ اليقين الشك لا ترفع الامر بعد الدجاجة في 10 سنوات تعرف ها مو تعرف هذا وجه الرأي بالنتيجة اذا واحد ما ينتقد من هذا المعنى يكون غالب على بالنتيجة المطلوبة التعليق اذا الشيخ يقول احنا لا تنفذ نحمله على المجاز الثاني شنو المجاز الثاني مو رفع الوجه وانما رفع الامر الثابت يعني لازم يكون الامر ثابت في 3 رفعات فاذا صار عندك بعد 10 سنوات انسان ومجاز كم كنت بقائهما او تزاد 10 سنوات يفعل حتى انه يقول لك لا ترفع اليد لا تنقض اليقين لا ترفع الامر الثابت وانما الانسان ثابت الرواية تقول لك لا تنقض في حياته لا ترفع الامر الثابت لا ترفع الامر الثابت شنو يعني؟ يعني خليه على ثبوته خليه بقى على بقائه اما الدجاجه اللي هو كل 4 سنوات وانت 10 سنوات صار هذا مو امر ثابت حتى الروايه تقول لا ترفع الامر الثابت اذا فهارت حقيقيه اذا رجعت نقول اصلا لا تنقض اليقين في الشك لها ظهور فيما اذا كان الشيء له اقتضاء البقاء مو إذا ما كان له اتباع البقاء ها؟ تلاعب الدجاج اللي عمره 3 سنوات وبعد 10 سنوات ها؟ أحسن هو عرف الأمر يقول إذا هل تتبع ما يسمح من إجراء الاستقاء أحسن هو ما قد يقدر يسوي الاستقاء لا هو هذا معنى الرواية تقول الرواية لا تنقل اتراوه الرواية تقول لا تنقل لا تنقل احنا كل فكرنا يعني لا ترفع الامر الثابت هذا معنى لا تنقل هذا معنى يعني سنو الله تقول كده لا تنقل لا تنقل اي تنقل لا ترفع الامر الثابت زين اللي تلقل اذا ما كون الى تجيب الرواية مثل يجب لا تنقل إذا كان المتوكل له ثبوت مثل الإنسان الرواية بلا تنقل أيضا حتى واضح لذلك الشيخ يقول إحنا مجبورين بناء على هذا التفسير أن نحمل المبنى في الاستصحاب على التفسير نقول الاستصحاب يجري فيما إذا كان الشك في الرابع الاستصحاب لا يجري فيما إذا كان الشك في المحتمل المطلب عندنا مناقشة المحاط الأول يكون خلص سنة في الناقل معناه رفع الهيئة الاتصالية. نسأل الاتصال يقابله بسنه الانتقال تمام. إذا كان تكتب عن الروايات يقول لا ترسل الأمر الثاني هذا ما له معنى وإنما النغي بمعنى الانحلال مقابل العقد اللي هو الإجرام الشيء المفرد لا تحل له. فإذا من ناخذ أنت اللي أخذته بمعنى رفع الهيئة الاتصالية عبارة ثانية عن كلمة الانتقال والانتقال لا يمكن معنى. احنا حتى لو نرجع على كتب اللغة والاستعمالات المتسرعة يقولون لا تقصد العهد الذين ينقضون عهد الله من بعد الميثاق يعني كده يعني يحلون العهد الذين ينقضون عهود بروحهم يعني كده يعني يحلون العهود مقابل الإبرام العهد العهد يعني الإبرام مقابل الإبرام كده هو الانحلال. إذا كان مرادك هذا محمرا إذا مرادك أنه الاتصال ما يقابل الانتقال سلامة من قبله. هذا المناطق الأولى. المناطق الثانية اللي هي أهم من الأولى المصنف يقول إحنا حتى على تفسير أي تفسير الأنصاري مجبورين أن نستعمل أحد المجازر تعمل أحد المجازر لا تنفذ اليقين بالصدق. اليقين حقيقة مبرمة لكن اليقين يتوقع أنه له قابلية على البقاء ما إلا لأن اليقين حالة مستعجلة عالم الثانية ينفذ الإنسان. المراد من المراد الشارع عندما يقول لا تنقض اليقين يعني لا تنقض المتيقن. المتيقن اللي له اقتضاء وقابلية على البقاء هذا لا تنقض. فالشارع فين عبر يقول لا تنقض اليقين معنى اليقين هو الكاتبية المستعجلة ولكن مرادتنا المتوصل الخارج طهارة حياة عدالة مجازة فلاح واجبات محرمة تحقق غير هذا. اذا الشارع عبر باليقين ومراده شنو المتيقن هذا من استعمال مجاز اما من قبيل استعمال مجاز الكلمة يعني استعمل كلمة المتيقن اليقين بدل كلمة المتيقن أو من باب المجاز في التقدير يعني كده يعني لا تنفر يقول لتبقى بالصدق فيها راجل تصدق المتعلق محدود لا تنفر يقول لتبقى بالصدق فيها لا تنفر يقول لتبقى العدالة بالصدق فيها ما نعلم كلاهما يكون عندنا مجاز وبناء إما مجاز في الكلمة أو مجاز في التقدير. هو يعني المناقشة الثانية المخلص يقول أيها المحقق الأنصاري احنا مهما نريد نفصل عن النقل مجبورين أن نرسل كلام على كلامك لا تنقض اليقين لا تنقض يعني شنو هكذا رفع الهيئة الاتصالية اليقين صمد الهيئة الاتصالية لكن شنو يكون الهيئة الاتصالية لا يكون المتيقن يعني المتيقن اللي هو رفع له هيئة اتصالية حياة له هيئة اتصالية وجود له هيئة اتصالية تمام. هذا لازم نحول كلمة اليقين إلى المتوقن نقول لا تنفذ المتوقن بالسكتي والشارع استعمل كل لا تنفذ اليقين هذا من باب المجاز في الكلمة أو نقول من باب المجاز في الكلمة يعني استعمل ما استعمل كلمة يقين ويريد منه المتوقن وإنما عاكس ترد متعلق نحوه شنو لا تنفذ اليقين لتغير طعارة فلا تفصل كلمة طعارة وكلاهما ايه ما يجيهم كتير احسنوك كتير داعي نصر بالكلام للمعنى الحقيقي الى المعنى اللذاتي. فنحن اللعبة القضية فيه يعني هاي الحالة الوجدانية اللي موجودة في نفسك لا خلية ايه ما يجيهم كتير يصير الاستحاق حدة فيما اذا كانت تدخل نصر او تبعه. طبعا هاي الكلام لديك هو قعدة مجمل لقدر التفاوض بعد دليل؟ ايه يعني دليل؟ دليل؟ لا عبر العقل بعدين كان لديك تحت الطاقة العرضية وضحنا عن المسلم تضحوا لأنا كوي التفصيل بين الصدق في المخطر والصدق في الراقي هذا هو القول التاسع المتقدم قول الحسن والعقل في ذو المحقق الأولي ثم المحقق الثاني وأيده كل التأييد في العرب وقد دعمه جملة من تعثر على الشيخ يجل العلمي وغالبه في وارد الشيخ الأفضل فذهب إلى اعتبار الاستثقاء مطلقا وهو الحق على ملأ المخلص ولكن بطريقة الأخرى غير التي تلقى الشيخ الأفضل وكان عند طريق يعني في الدليل عند جهد مثل الاستثقاء الاستثقاء فلما اجتهاداء تحرار التفكير من أهم الأحوال التي عليها مدار المنافسات العلمية في عصره ويلزم النظر فيه من جهتين من جهة المقصود من المصدر والمال على بيان المعاني ومن جهة نظر الله في الأخبار عليه الأخبار عليه المقصود من المقصود والمعنى ونقول ذلك يقول أهل الله الصاحب الكثير السلام من أجل لم الصاحب السلام موجود كلامه الجيدة ودخل حيث ذلك على مصر عقيد نفسه فقد قال المراد بالتفكير من جهة المقصود الذكر من حيث استعداده عن المتلقى وقابليته في ذاته للبقاء كالشك في بقاء الليل والنهار وقرار الغبن بعد الزمان الاول الى غير واحد بعد الصباح وغبن السوء وجاء بعض بعد فيها الفقهاء يجوا الى واحد غبن في المعامله له خيار الكفر يصدق هذه المعامله خيار الكفر اجراء في الخلاف اللي اتجابت لحقه المستوى أن يفتح المعامل في أول زمن اللي اتهم بها أنه مقبول لو يتمكن لأخر القضية بعد أسبوع يفتح الزمن أو الساعة الأولى متوقف الساعة الثانية هل يجوز له البدء أن لا تنصر مكتوبة الساعة للبقاء بقاء الخيار فيفهم منه أنه ليس المراد من المقتضي كما ينفر ذلك من أطلاق رأس المقتضي المعنى الأول اللي هو المقتضي حلقكم أي البلاد المصلحة في الفتح ولا المقتضي اللي يريد في باب الاحكام المتبادله بحسب الدعم الشرعي اللي هو المعنى الثاني ولا الثالث اللي ما بعد المقتضي مثل ان يقال ان الوضوء مقتضي بالطهاره تتذكر وعقد النكاح مقتضي بالزوجيه تتذكر بل المراد نفس استعداد المستحق في ذاته للبقاء وقابليته للبقاء من اي من اي في جهه كانت تلك القابليه سواء سهلت عن القابليه من الزوج مثل الطهاره الطهارة إذا كانت لا تلقى ولا تقطع إلا بالحمل. أو من الخارج مثل الحياة حياة الإنسان اللي يطور الإنسان في الحياة نصف من الخارج معلم أن الإنسان له مستمر للبقاء. هذا من الدليل في الشرعيات هذا من الحياة اليوم في التكوينيات. فيحصل ذلك باختلاف المستحقات وأحوالها. الاختيار إلى اختباء البقاء من أصلا أما قدرة الطعام ما إلى اختباء البقاء من واحد. فلو جاء فيه نوع ولكن فالمضبوط من حيث مختار الاستعداد للبقاء كما تعرف والتعبير عن التثبيت القابلية بتثبيت المقتضي فيه نوع من المتانة توجب الإلهام مثلا تقول هنا المراد من المنزل حتى نخرج عن الأسبق في الاختباع يشك في نفس الحقيقي وينبغي أن يعد عنه بالتثبيت باختباع المستحقات لإلهام لا الشخص المقتضي ولكن بعد وضوح المقصود فالأمر سهل والأمر في التفسير والتأمين سهلته على بعض الناس الواحد إذا ما يطبق الأدارة بالنسبة للمطلب يوم ليوم حل فيه تطبيق مهم وأن الشك في الرافع هذا كان بهذه المعاناة فعلى ما يكون المقصود منه الشك يتروي ما يرفع المستصحب مع القدم في استعداد المستصحب وبقاء المستصحب للحقاء لولا هو الرافع فأخر حديث الشيء وذكر أنه على أسنان على الشك في الرافع والمتعقل من مدى كلام الشيخ في جملة في مقاماتهم أنه ينفصل عن الشيخ الرافع إلى حصته رئيسيين رئيسين طبعا هو الصحيح واحد الشيخ في وجود الرافع يوم الشيخ بعد أية الموجود وعلى الفتن الثاني عن تذكرة دعوة الموجود فأعطى المحافظة الكردواري فأعطى بيوم فجية الاستفقاء في أكثر من الثلاثة الآسية وهو كل العادة في تعداد الأقوال بعد هذا البيان انت راجعوا إلى الأقوال تنخل أكثر الأقوال فلا لعنه فاسك يسلوك الله لأن نفسه وجود غازة في الشبهات التقنية ينحضر عيده في الشبه في النفس فاسك على حق الوزق أم لم يزدر ولا في عدم الله لا التكون في الشبه من الغرين انجل إذا ستتنا أن الوجود أو الحرمان نفس الله الإجماع كان على عدم الله وجود الإجماع أي طيب وجود غازة موضوع الاستفقاء لأنه لا معنى لغاية أن تكون إلا ما ستكون وإجراء الاستفقاء في عدم النفس كما قال إجماعي بل ضروري للدين والسر في ذلك ما تقدم في مباحث النفس في الجزء الثالث من أن إجماع المسلمين قائم على أنه لا يصف النفس إلا بدليل قرعي وأن بالسكوت لا ينسى القرية فمع الشك لا بد أن يخرج الحكم الثالث المكتوب نفسه أي أن الأجماع عدم النفس لأي هذا إجماع لا لأجل حجية الاستفقاء هل هذا يخل؟ لا يخليك يعني كبت على الموجود تظهر المسائل في حتى كبت على الموجود وذلك بد أن يقع شيء معلوم الوجود قرعا ولكن يكبت كون مرافعا للحكم وهو على أقدام الثلاثة الأول ثم على أقدام الشكل الأجل تردد المستقى بين على كل الموجود رافعا له وبين ما يكون غير رافعا حتى لو ما إذا علم بأنه مكلفا بأنه مجهول كل بصلاة ما في ظهر يوم الجمعة فلا يعلم أنها صلاة الجمعة وصلاة الظهر فلا صلى الظهر مثلا فإنه يتردد أمره لا محالة بأنها الصلاة الموجودة التي وقعت منه هل هي رافعة التكليف لتغل الزنة بالتكليف المذكور أو غير رافعة؟ والأقرب إليه على تقدير مجازيته وراح الأمر تابع إلى أن قال فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار لا ما بما إذا كان